متعة الحج، والمقصود بها التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أحد أنواع المناسك، التمتع والقران والإفراد، وهي معروفة، وكل منها قال بها العلماء، وأجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة. ومتعة الحج أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة في حجة الوداع، وسر ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أعظم الفجور، وهذا مما ابتدعه أهل الجاهلية، فقالوا إذا دخلت أشهر الحج، إذا دخل شوال، لا يجوز لأحد أن يعتمر، وإنما يحج فقط. طيب متى تكون العمرة؟ تكون العمرة بعد الحج، بعد الحج إلى دخول أشهر الحج في العام الذي يليه. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان حريصا على مخالفة المشركين في أشياء كثيرة، كانت مخالفاته لهم في الحج أيضا كثيرة، ولهذا أفردها بعض العلماء بكتابات وبحوث صغيرة، لأن المتتبع لها يجد أنه في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خالف المشركين في أشياء كثيرة، وعلى رأسها مسألة العمرة في أشهر الحج. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، أي جمع بين العمرة والحج، ثم أيضا أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج ولم يسق أحد منهم الهدي، أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا ويجعلوها عمرة ويتمتعوا التمتع التام. وهذا لغرابته استنكره الصحابة وقالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله، يعني الحل حتى النساء نأتيها؟ قال الحل كله حتى النساء. بل قال بعضهم يا رسول الله أنحرم بالحج ومذاكيرنا تقطر من نسائنا؟ فهذا دليل على أنهم كانوا يرون أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة وأحرم فهو محرم ويبقى على إحرامه ولا يمكن أن يتحلل منه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد مخالفة أهل الجاهلية فأمرهم بتحويل حجهم إلى عمرة، وأمر القارن الذي لم يسق الهدي أن أيضا بعد أن طاف وسعى أن يقصر وأن يحولها إلى عمرة فيكون متمتعا. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. مع أن سوق الهدي شأنه عظيم، أن يسوق الإنسان من خارج الحرم الهدي معه يهديه، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ساق معه الهدي فلا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محل، ولهذا هذه صارت سنة. فقال العلماء رحمهم الله تعالى القارن الذي قال لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجة وقرن بينهما، إن كان قد ساق الهدي فيبقى على قرانه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ويذبحه يوم النحر. ومن لم يسق الهدي كما هو غالبية المسلمين سن له إذا طاف للقدوم وسعى أن يجعلها عمره وأن يقصر وأن يتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج فيكون متمتعا. بعض الصحابة أوجب هذا مثل ما روي عن ابن عباس أوجب التمتع، وقال إنما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب، وعلى المسلمين ألا يحجوا إلا متمتعين. لكن بقية الصحابة ثم بعد ذلك بقية الأئمة أجمعوا على جواز الأنساك الثلاثة، يعني يجوز الإنسان أن يكون متمتعا، ويجوز أن يكون قارنا، ويجوز أن يكون مفردا بالحج. ثم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى صار بينهم خلاف في أي الأنساك أفضل، والجمهور على أن أفضلها التمتع. عمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيح نهى عن هاتين المتعتين كما نقله هذا الرافضي، لكن والحديث الآن عن متعة الحج، ما الذي نهى عنه عمر؟ الذي نهى عنه عمر أن من أفرد الحج لا يتمتع، يبقى مفردا. أن من أفرد الحج لا يبقى، لا يجوز له أن يتمتع، وإنما يبقى مفردا. وهذا اجتهاد من عمر خالفه بقية الصحابة، خالفه بقية الصحابة، بل كثير من الصحابة خالفوا عمر في هذه المسألة ورأوا أفضلية التمتع حتى لمن أحرم بالحج مفردا. ولهذا لوجود هذا الخلاف بين عمر وبقية الصحابة، وهذا أمر عادي، كثير من المسائل الفقهية يختلفون فيها. نجد مثلا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الراجح من قوليه أنه يرى أفضلية الإفراد، وعلة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هو علة ما قال به الشافعي، أن يكرر الناس الذهاب إلى البيت، يعني وبعضهم يقول بوجوب العمرة أيضا، يعني أن تفرد العمرة بسفر وأن تفرد الحج بسفر. ولهذا قال بعض العلماء من أفرد العمرة بسفر مستقلة وأفرد الحج بسفر مستقل فإفراده أفضل، هكذا قال بعض العلماء. لماذا؟ لأن جعل لهذا سفرا مستقلا وللحج سفرا مستقلا. فهذا خلاف بين الصحابة وخلاف بين العلماء ولا إشكال فيه. والذي استقر عليه كلام أئمة المسلمين وأجمعوا عليه جواز الأنساك الثلاثة، وجمهور العلماء على أن التمتع أفضل، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي دلت عليه الأدلة. وأما من قال بوجوب التمتع فقوله مرجوح لخلاف الصحابة، لخلاف من خالف من الصحابة رضوان الله عليه. فعلى ضوء هذا ما منعه عمر هنا هو نوع من المتعة، متعة الحج، وخالفه بقية الصحابة، وبقيت المسألة خلافية. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أجل وأتقى وأعلم من أن يحرم حلالا أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الصحابة فيهم من العلم والتقى وعدم مجاملة الآخرين، ولو كان عمر ومن هو عمر، فيهم من ذلك ما يجعلهم لو رأوا عمر

ولا شك أنه ثبت بالطرق الصحيحة في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نهى عنها نهيا شديدا، بل قد وردت عنه بعض الروايات في الآثار وإن كان بعضهم لا يقويها أنه توعد برجم من ينكح نكاح المتعة. فما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، وهذا أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترة معينة، وهذا ثابت ومتواتر وجاءت به الأحاديث. والمقصود به أن يتفق الرجل مع المرأة بأن يستمتع بها ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بأجرة، فإذا انتهت المدة حصل الفراق بينهم. وهذا كما يقول أئمة الحديث وأهل السير حصل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لمن احتاج من الصحابة بالتمتع بالنساء في بهذه الطريقة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، في رواية نهى عنها يوم عام خيبر، وفي رواية نهى عنها في حجة الوداع. لكن الرافضة يرون أنها لم تنسخ وأن حكم الإباحة فيها باق، ويرون أنها باقية إلى يوم القيامة، بل هي إحدى المسائل التي يروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنها لا تقية فيها. يعني في مسائل رويت عن أبي جعفر يروونها، قال في مسائل ما في تقية فيها، مثل عدم المسح على الخفين، هذا ما في تقية، ولهذا تجد الشيعة يجاهرون بها. ومن المسائل التي رويت عنه أنه يقول لا تقية فيها نكاح المتعة، ولهذا تجد الرافضة يجاهرون بها ويدعون إليها ولا يستعملون التقية، مع أنه كما هو معلوم في بعض الأماكن التي تقوى فيها السنة جدا كثير منهم يقول نحن في ديننا هي مباحة لكن نحن لا نفعلها، فتجد الواحد منهم يقول هي عندنا مباحة لكن نحن لا نفعلها. فدل هذا على أن غالبية الرافضة يرون جواز نكاح المتعة، وهذا انتشر واشتهر وكتبت عنه كتابات، أعني الواقع الموجود لدى الرافضة في العالم الإسلامي، وجزء من الحملات على شباب أهل السنة والجماعة هو الدخول إليهم عن طريق الشهوات وعن طريق المتعة، بل إن بعض الرافضة يعرض على شباب أهل السنة المتعة قبل أن يعرض عليه الدخول في التشريع، بل يكتفي منها أنك يعني تتشيع بمعنى تحب آل البيت وخلص نفتح لك باب المتعة. وطبعا كما لا يخفى عليكم فإن المتعة عند الرافضة أولا لا وقت لها، يجوز أن يتمتع ساعة أو ساعتين يعني بأقل الوقت، وثانيا لا عدد له، محدود من النساء لا يعتبرونه زواجا، لا يجوز فيه الزيادة على أربع، وإنما يجوز أن يتمتع بخمس وست وعشر وعشرين. وهناك دراسات اجتماعية، أعني بها اجتماعية أسرية لبعض أماكن الرافضة في العالم الإسلامي، تتكلم عن هذه القضية وآثارها وانتشارها واشتهارها وممارسة الرافضة لها، وخاصة آياتهم وعلماؤهم الذين قد يظن بهم البركة فتسارع كثير من النساء إلى قبول طلب التمتع بهم، أما بين الشباب فهذا أمره شائع. وكما هو معلوم فإن من أخطر المسائل المعاصرة هي فتن الشهوات، والرافضة يزعمون أنها تغني عن الزنا، لكن علماء الإسلام يقولون بعد نسخ الحكم وثبوت هذا النسخ بالأدلة القاطعة المتواترة فإن التمتع هو زنا. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه بإقامة الحد على من تمتع. وهذه المسألة لم يخالف فيها إلا قليل من الصحابة، يعني مثلا ابن عباس روي عنه أنه كان يرى جوازه، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الراشد تواتر عنه أنه يرى تحريمه، بل قال لرجل لما كلمه عن جوازها إنك رجل أو إنك امرؤ تائه، لقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي بن أبي طالب. ولا يستطيع الروافض أن يثبتوا رواية واحدة بطريق معترف به عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يبيع، وهو الشديد القوال بالحق رضي الله عنه وأرضاه. طيب وابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنه روايتان، رواية أنه قال بإباحتها، والرواية الأخرى أنه رجع عن ذلك وقال بتحريمها، وهذا أيضا ثابت عنه، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه أكد ذلك كما في بعض الروايات قبل موته بأربعين يوما، وبلغ جلساءه أنه قائل بتحريم المتعة. إذن هذان عالمان، حبران ابن عباس علي ابن أبي طالب، وكل منهما قائل بالتحريم، علي من البداية إلى النهاية لم يختلف قوله، وعلي هو أحد الأئمة الاثني عشر، بل هو رأس الأئمة الاثني عشر، بل يغالي فيه الرافضة مغالاة عجيبة، ومع ذلك هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه يقرر، وليس ليس عنه أي رواية إلا بما قال به جماهير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويكاد يكون إجماعا. فلذلك نقول باختصار ثبت النسخ، وأيضا جماهير الصحابة كلهم قالوا بأن متعة النساء منسوخة وأنها حرام، ومن خالف من الصحابة كابن عباس فإنهم رجعوا بعد قول عمر، لأن عمر خطب الناس ونهاهم عن المتعة. وثبات هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو الخليفة الراشد يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن من كان عنده شبهة الجواز من الصحابة رجع عن قوله. وعلى ضوء هذا فقد أجمع أهل السنة على ذلك. تحريم نكاح المتعة مدون في دواوين أئمة الإسلام، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن وفي مرويات الأحاديث، مدونة كأحاديث وكآثار، كما في السنن الكبرى للبيهقي والمصنف لابن أبي شيبة وغيرهما من دواوين السنة المرفوعة والآثار الموقوفة، وكذلك أيضا أجمع عليها فقهاء المسلمين، يعني كتب الفقه للأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومعهم الظاهرية، في كتبهم الفقهية كلهم يذكرون في باب النكاح شروط النكاح الصحيح وأركان النكاح الصحيح، فإذا ما عرضوا لتخلف بعض الشروط، ومنهم ما كان النكاح فيه إلى أجل، تكلموا عن بطلانه وفساده، ثم بعد ذلك يتكلمون فيما لو وقع ما حكم المهر إلى آخره. وهذه مسألة لا تختص بنكاح المتعة، وإنما هو حتى في النكاح الفاسد العلماء يتكلمون عن مسألة وجوب المهر أو بعض المهر أو نحو ذلك. لكن أئمة الفقهاء من أهل السنة ليس فيهم أحد يقول بجواز نكاح المتعة، بل يعتبرونه مخالفا للنصوص، لأدلة الكتاب والسنة ولشروط النكاح التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى. هناك إمام من أئمة الشافعية وهو صاحب كتاب المحجة في عقيدة السلف، وهو نصر ابن إبراهيم المقدسي. هذا الإمام الشافعي الكبير توفي فيما أظن عام 490 هجرية، يعني في أواخر القرن الخامس. ويقول بعض من ترجم له إنه كان مقيما قرب مدينة صور في لبنان، ومعلوم أن تلك الأماكن في لبنان فيها رافضة، وهذا تاريخ موجود، جبل عامل ولبنان مع سوريا، المهم أن الرافضة هناك كان لهم وجود منذ قرون طويلة. فيقول مترجموه لعله عايش الرافضة في تلك البلاد التي كان فيها، فرأى استباحتهم لنكاح المتعة، فألف رسالة في تحريم نكاح المتعة. وهذه الرسالة رسالة متينة وقوية، ذكر فيها الأدلة وذكر فيها الروايات وذكر فيها الآثار، وأحسن ما فيه أنه أجاب عن شبهات الرافضة، مثل الآية التي استشهد به: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ومثل القراءة التي وردت هنا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، أجاب عنها وذكر الأدلة وأجاب عما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه من النهي عن المتعتين، وفصل القول في ذلك. والحمد لله أن هذا الكتاب وصلت إلينا منه نسخة خطية، وحققها الشيخ الإمام الفاضل الشيخ حماد الأنصاري شيخ المدينة المنورة رحمه الله رحمة واسعة، حققها ونشرها وكتب لها مقدمة جميلة جدا. وهذه الرسالة من أهم وأوسع ما كتب حول نكاح المتعة وأدلة تحريمه وجواب الشبهات من حوله، وهي رسالة مطبوعة والحمد لله. فأئمة الإسلام كلهم تكلموا عنها، ولهذا أطبق المفسرون على الكلام عن تحريم نكاح المتعة لما تكلموا عن هذه الآية: فما استمتعتم به، لأن هي أشهر أدلة الرافضة. قالوا الاستمتاع هذا هو ما كان لأجل التمتع، وردوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أنه أولا سياق هذه الآية أقوى ما يكون إلى النكاح الدائم، لأنه هو الاستمتاع الحقيقي، وأن هذا الاستمتاع هو الذي يجب فيه المهر كاملا، بخلاف مثلا المطلقة قبل الدخول بها، يعني قبل الاستمتاع بها، يعني لو عقد على امرأة وتزوجها، يعني عقد عليها عقدا صحيحا، ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول، يعني قبل أن يستمتع بها، فبنص القرآن أنه يجب عليه نصف المهر. فالآية دلت على أن من استمتع فعليه أن يدفع الأجر كاملا. طيب، لنفترض أن الآية دلت على نكاح المتعة، الشيخ الإسلام يقول لك الأصل أنه النكاح الدائم. طيب، ودلالة نكاح المتعة إذا كان محتملا، فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه كان ذلك وقت الإباحة لما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، وهذا جواب واضح وقاطع، ومهما قيل في تفسير الآية فهي كما قلنا في درس مضى حول آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. فما احتج به الرافضة من أنه لا يجوز المسح على الخفين، وأن حق الرجلين بدون الخفين إنما هو المسح فقط، ترده السنة المتواترة. وكذلك هنا من فهم من هذه الآية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، من فهم منها أنها تدل على نكاح المتعة، فنقول هذا منسوخ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الآلي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ورد في قراءة إلى أجل مسمى، العلماء ماذا يقولون؟ عن مثل هذه القراءة، يقول هذه قراءة شاذة. والقراءة الشاذة على نوعين: قراءة لم تثبت، لم يصح إسنادها ولو وافقت الرسم العثماني. أي قراءة لم تثبت فهي شاذة ولو فرض أنها وافقت الرسم العثماني. القسم الثاني من القراءات الشاذة ما خالف الرسم العثماني، مثل هذه القراءة، فالعلماء يقولون عنها أنها قراءة شاذة، يعني لا يجوز القراءة بها، ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أنها قرآن. ثم نقول أيضا هذه القراءة لم تثبت بأدلة صحيحة، ولو فرض ورودها عن أحد الصحابة فالعلماء يقولون عنها إنها قراءة تفسيرية. انتبهوا، هذه مسألة مهمة. القراءة التفسيرية أحيانا يختلط فيها القرآن مع القراءة، يعني الصحابة أحيانا وهم يعلمون الناس القرآن أحيانا يرد تفسير، يرد تفسير الآية فيفسر كلمة فتنقل عنه، فتنقل عنه، فإذا نقلت عنه وهي مخالفة للرسم العثماني، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون عنها إنها إيش؟ إنها إن صحت، طبعا إن لم تصح فلا اعتبار بها، وإن صحت لو فرض أنها صحت فيقال عنها أنها قراءة تفسيرية، لأن الاعتبار في القراءة بما أجمع عليه وأجمعت عليه هذه الأمة وهو المصحف العثماني. وعلى ضوء هذا فليس في الآية أي دلالة على ما احتج به الرافضة، هذا هو جوابهم. طيب يا شيخ تفضل. أحسن الله إليك. ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشروع. نعم، هذا لبيان المسألة السابقة، لبيان المسألة. ولهذا يقول شيخ الإسلام إذا اعتقد حلها وفعلها فعليه المهر، لكن الاستمتاع المحرم لم تتناوله الآية. ولهذا كما قلنا لو فرض والعياذ أنه زنى أو اغتصبها أو كان نكاحا، هذه كلها لها أحكام تفصيلية، لها أحكام تفصيلية فيما يتعلق بالحدود أو فيما يتعلق بهل يجب عليه المهر أو لا يجب عليه إلى آخره. لكن الخلاصة ما هي؟ أنه الآية لا تدل على الاستمتاع المحرم، نص الآية لا يدل على الاستمتاع المحرم، وإنما نص الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، إنما هي في سياقها وفي سياق الآيات قبلها وبعدها كما ذكر حكم الإماء بعد ذلك دليل على أنه في النكاح الدائم الذي هو نكاح المسلمين. والحكمة التشريعية في هذا الباب واضحة جدا، لماذا حرم الله الزنا؟ لماذا؟ بينما هو في دول أخرى مباح، في حكم عظيمة بل قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، فنهى عن القربان، والمقصود أن تقرب ما فيه دواعي الزنا، قال لا تقرب، يعني هذا داء لا تقرب حوله، من كل ما هو داع إلى الزنا وكل ما هو وسيلة إلى الزنا وذريعة إلى الزنا فهو محرم. وهذه مسألة معروفة ولا تختص بهذا الحكم، كل ما كان ذريعة إلى الشرك الذي حرمه الله فهو محرم، كل ما كان ذريعة إلى الزنا فهو محرم. ولهذا تجد الآيات في كتاب الله والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضافر، كما قال العلماء، قال إذا حرم شيئا حرمه وحرم لوازمه، لأن الإسلام، لأن القرآن لا يكون فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلماذا جاء تحريم المتعة؟ الحكمة هي نفسها من تحريم الزنا، اختلاط الأنساب والأمراض. ولهذا تنتشر وتشتهر وللأسف الشديد الأمراض الكثيرة في مثل هذه الأنكة، وهذا معروف ومشهور لدى الرافضة، كثرة الأمراض المعدية والخطيرة جاءت بسبب هذا الاختلاط الذي يكون كما لا يخفى عليكم من إباحة المتعة. ولهذا تجد نساءهم، رجالهم، كبارهم، صغارهم، شبابهم، الباب مفتوح. وإذا كان الباب مفتوحا فما ذكره العلماء رحمه الله تعالى من أن من استباحه فهو زنا صحيح، إذا شبهوه بالزنا فهو صحيح. فالحكمة في تحريم الزنا هي نفس الحكمة فيها. طيب وإباحته في وقت، قيل يبيح لضرورة، الصحابة كانوا في سفر ومعهم رسول الله فأبيح لضرورة، لكنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت أحكام الشريعة الإسلامية ثابتة في هذا الحكم، ولا يمكن أن يقتنع بمذهب الرافضة في نكاح المتعة إلا صاحب شهوة، فقط، يعني يريد أن يعلل لنفسه أنه لا يقترف الزنا، فتجده يقول لا أنا آخذ بقول الرافضة في هذه المسألة ويتمتع. والقصة والقضية هي قضية كبيرة جدا، لأنها متعلقة بنصوص ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليست مسألة اجتهادية فقهية اختلف العلماء في الاستنباط، لا، الأدلة الصحيحة المتواترة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وأجمع عليه علماء أهل السنة بعد ذلك، ولا اعتبار بخلاف الرافضة، إذا حكي الإجماع لا اعتبار بخلاف الرافضة، ليس كما يفعل بعض الباحثين للأسف الشديد، يذكر أقوال الأئمة ثم يقول ويحكي عن مذهب الجعفرية وينقل كتبهم. ليس لأنه الاجتهاد، وإنما لأن كتب الرافضة الفقهية لا تبنى على الأدلة الصحيحة، يحرفون القرآن ولا يعترفون بالسنة، وإنما يأخذون بمرويات آل البيت التي لم تثبت بالطرق الإسنادية المعلومة عند أهل السنة. وقد كررنا أكثر من مرة في هذه الدروس أنه لا يوجد أحد من أهل السنة من يحتج بكتب الرافضة الحديثية. عندهم كتب مثل صحيح البخاري، عندهم الكافي للكليني مثل صحيح البخاري الآن الذي وجه إليه الهجوم في هذه الأزمنة. وما يهجم على البخاري والسنة إلا زنادقة وأذناب الزنادقة، لأن المسألة مسألة شهادة أن محمد رسول الله، ما هي قصة البخاري ولا قصة غيره. البخاري هيأه الله عز وجل ليجمع من مئات الألوف وينتقي المرويات بشكل دقيق جدا، وافقه عليها أئمة عصره وشهدوا له بذلك في أثناء قمة الإسناد والرواية، فشهدوا له بانتقائه فقالوا صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وليس لأن البخاري جالس على أريكته كما يجلس بعض الناس ويحكي من رأسه أو يروي ما قال فلان وعلان ممن رآهم هنا وهناك، لا، استنباط وانتقى من الروايات. وهذه مسألة تتعلق بالرواية والإسناد والاتصال والانقطاع وتقويم الروايات وجمع المرويات والطرق. من جهلها كما في حال بعض الجهلة الذين يتكلمون عن البخاري هذا يجب أن يؤدب. ليه؟ مثل لو جاء واحد عامي يبي يدرس في كلية الطب ويقول لا أنا عندي المعلومات، ما أحد يسمح له. بل الأطباء الشعبيين الذين عندهم شيء من الطب المجرب النافع لا يسمح لأحد منهم أن يطأ مدرج كلية الطب ولا أن يستشار ولا أن يقال ما رأيك في القضية الفلانية ولا أن يقال له سمعنا أنك نجحت في علاج فلان عن طريق الكي أو الفصد أو أنك أعطيت نوع من العشب والدواء، ما يسألوا. ثم يأتي من يهرف بما لا يعرف كما يقال ليطعن في البخاري وهو جاهل بالسنة. وعلى ضوء هذا فما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو الأمر المقطوع به الذي يجب أن يؤخذ به ولا يجوز لأحد أن يرد. نعم يا شيخ، تفضل. صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره من نهي عمر رضي الله عنه عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية

لا إله إلا تفضل أكمل. صلى الله عليه وسلم. فقرن علي رضي الله عنه بينهما في ذكر لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس كان يبيحهما، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما. فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا قول من خالفه. حسن. هذا جواب لشبهة أنه حرمت عام خيبر ثم بعد ذلك حرمت عام الفتح، فكيف يعني حرمت وحرمت؟ والعلماء رحمهم الله تعالى يعني كانوا يقولون أنه هذا في اضطراب، كما قاله بعض الرافضة، قال هذا في اضطراب، كيف في رواية تقول حرمت حرمت الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر، وأيضا حرمت متعة النساء عام الفتح، كيف يعني حرمت ثم بعدين حرمت؟ يعني كأنهم يقولون هذا فيه اضطراب، وهذا دليل على أن تحريم نكاح المتعة غير منسوخ. الجواب عن ذلك للعلماء فيه طريقتان. الطريقة الأولى هي القول بتكرار التحريم، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الناس، فحرمت عام خيبر ولما جاء الفتح ذكرهم بتحريمها، وفي الرواية التي تقول في حجة الوداع أيضا ذكر الناس بتحريمها، فيكون البداية عام خيبر وأكدت بعد ذلك. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في الجواب، واختارها شيخ الإسلام هنا، وهي إن الذي حرم عام خيبر الحمر الأهلي، وفيها رد الصحابة على ابن عباس لأنه كان يرى إباحة الحمر الأهلية، فذكروه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرمها عام خيبر، وهذا هو الصحيح أنها حرمت، فكان التحريم عام خيبر للحوم الحمر الأهلية بخلاف الحمر الوحشية التي في البرية فهذه مباحة، أما الحمر الأهلية فإنها محرمة. وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة عام الفتح، وأما ما ورد من تحريمها في حجة الوداع فلم يرد في الروايات، وبهذا يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا كان وقت التحريم وهو عام الفتح، وسواء قيل إن حرمت عام خيبر أو عام الفتح أو عام حجة الوداع، وسواء قيل إنه تكرر أو لم يتكرر، فالإطباق على أنه ثبت التحريم، وهذا كافي، هذا كافي إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم المتعة. مسألة أخرى يشير إليها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي ما جرى بين علي وابن عباس. هنا يذكر رواية أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال لابن عباس وهو مغضب لما سمع منه إباحة نكاح المتعة، قال إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه. فهذا قول علي لمن أباح نكاح المتعة سواء كان ابن عباس أو غير ابن عباس، لأن الروايات عنه مرة قال إنك امرؤ تائه ومرة قال إنك رجل تائه، ورواية أنه قالها لابن عباس ورواية أنه قالها لغيره، وقد تكون تكررت من علي بن أبي طالب وهو الخليفة الراشد. ثم أيضا كما قلنا في أثناء الدرس ابن عباس ثبت رجوعه عن القول بإباحتها، وبهذا يكون شبه إطباق للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تحريم نكاح المتعة وأنه منسوخ. فمن قال بإباحته كما هو مذهب الرافضة ومن وافقهم على ذلك فهو مخالف لهذا الإجماع ولهذا الدليل القاطع على النسخ. ولما يكون الحديث مع الرافضة نقول نحن أهل السنة والجماعة وأنتم من هو منا من يتبع علي بن أبي طالب في هذه المسألة؟ كما قلنا علي بن أبي طالب ثبت بالتواتر أنه نهى عنها وحرمها، فمن هو المتبع لها؟ يا من تدعون أنكم توالون آل البيت، هذا مثال للموالاة ومثال للمحبة. أهل السنة والجماعة اتبعوا عليا وبقية الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة، لأن القول بالتحريم هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول إجماع الصحابة في النهاية كما قلنا عن رجوع من كان منهم يقول بإباحته. وأنتم أيها الرافضة تخالفون علي بن أبي طالب، فلو كنتم تحبونه ولو كنتم توالونه لأخذتم بقوله، لكن نحن نعلم أن الفرق بيننا وبينكم كالفرق بين السماء والأرض فيما يتعلق بأهل البيت. أهل البيت هم عند أهل السنة في الذروة من حقوق المحبة والولاية والقرابة وحفظ الحقوق، والشهادة لهم، والمقصود من دلت الأدلة على صحبته كآل بيت رسول الله ومنهم أزواجه وكفاطمة رضي الله عنها وكعلي رضي الله عنه وأرضاه وكالحسن والحسين رضي الله عنهما، فهؤلاء من الصحابة ومشهود لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في موالاة أهل البيت. أما أنتم أيها الرافضة فإنكم لا تعترفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يدرك كل من يتكلم في هذه المسائل وغيرها الفارق الأصلي بين أهل السنة والرافضة في مصادر الاستدلال. السنة شارحة للقرآن مبينة للقرآن، وطرائق ثبوتها ثبتت في كتب أهل السنة بالأسانيد، وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم. ثم تأتي بعد ذلك السنن الأربعة، وقبلها موطأ الإمام مالك، وهو الذي روى عن علي رضي الله عنه وأرضاه النهي عنها. ثم المسانيد الكبرى، هذه هي السنة التي عند أهل السنة والجماعة بأسانيدها يمحصونها، فما صح منها وجاوز القنطرة كأحاديث البخاري والمسلم أخذوا بهما دون تردد، وهذا بإجماع المسلمين. وما لم يكن في البخاري والمسلم نظروا في إسناده. ففي سنن أبي داود أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين يأخذ بها الأئمة، وكذا في سنن الترمذي، وكذا في سنن النسائي، وكذا في سنن ابن ماجه، وكذا في الموطأ، وكذا في مسند الإمام أحمد، وكذا في دواوين السنة الأخرى، فيها أحاديث ثابتة صحيحة فهي حجة. أما أنتم أيها الرافضة فلا تعترفون بها، لا يعترفون بها إلا في مقام الاحتجاج علينا، يقول في كتابكم كذا. طيب ومجاميعكم؟ مجاميعكم الحديثية وعلى رأسها الكافي للكليني كما قلنا، ومن لا يحضره الفقيه، ومستدرك الوسائل والاستبصار، أربعة هي بمنزلة الأحاديث ومجاميع الأحاديث الصحيحة عند الرافضة، هذه لا يعترف بها أهل السنة. إيتوني بعالم من علماء أهل السنة قال هذا الحديث رواه الكليني في الكافي، ما يوجد إلا في كتب الردود على الرافضة الباحثين، يقول لك إنه الرواية الفلاني في الكليني تدل على تناقض الرافضة، تدل على بطلان، فيحتج لهم بكتبهم. لكن لا يوجد إمام من أئمة أهل السنة الذين طبقوا مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد الصحابة وإلى هذه اللحظة، لا يوجد أحد منهم يحتج بكتاب من كتب الرافضة يقول رواه ابن بابويه القمي في الاستبصار أو رواه الكليني في الكافي، ما يوجد. لماذا؟ لأن لا يعترفون بها، لأنها ليس لها أسانيد. أسانيد هذه الكتب مخترعة، اخترعت في القرن الرابع والخامس الهجري لما دون أئمة السنة دواوين الحديث قالوا ونحن أيضا عندنا، ولهذا ما كانت منتشرة ولا كان يعترف بها. وكما يقول الباحثون شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرد على أحد كتب الرافضة لم يذكر كتاب الكليني ولا مرة واحد، لم يذكر لا سلبا ولا إيجابا. ليه؟ لأن الكتاب لم يشتهر، لأن الكتاب لا يعترف به، لأن هذه الكتب إنما انتشرت في الأزمنة المتأخرة لما قامت للرافضة في بعض المواطن دولة كالدولة الفاطمية في مصر، وكأيضا بعض الدويلات الشيعية إلى يومنا هذا في إيران وفي غيرها، نشرت هذه الكتب على أنها كتب حديثية وكتب فقهية وتطبع بالمجلدات وتوزعها السفارات، لكن أئمة الحديث لا يعترفون بها. ويجب أن يدرك كل من يسمع للرافضة أو يقرأ لهم أو يخاطبهم أو يجادلهم إن الخلاف خلاف أصولي يتعلق أول ما يتعلق بالتوحيد وعبادة غير الله، وهذا فرق، هم عندهم عبادة الأضحى ونحن عندنا عبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى، وعبادة الأضحى شرك أكبر مخرج من الملة. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف في القرآن، فهم وإن قالوا القرآن غير محرف فهذا تقية، وإنما عندهم يقين بأن فيه مصحف غير محرف عند آل البيت عند فاطمة، وهو الآن عند المهدي المنتظر. وأنا قلت لكم في مناسبة سابقة نتمنى يخرج المهدي المنتظر ويخرج قرآنه، وأنا أعلم أنهم لن يخرجوه لأنها أي شيء يفتضح. في إحدى البرامج التلفزيونية اللي كان فيها حوارات أرادوا أن يقولوا أنه سرب إلينا المهدي آية، فجابوا آية محرفة زادوا فيها فافتضحوا في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا لا يجرؤ أحد على وجه الأرض أن يطعن في القرآن. ونحن نقول أيضا، وأيضا الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرأ أحد على الطعن بها إلا فضحه الله في العالمين. القصة ما هو البخاري، ما هو رجل من بخارى، لا، القصة هي شهادة أن محمد رسول الله، يريدون إبطالها، يريدون أن يوضع مكانها دين جديد. وهذه تسوق لها دوائر التنصير والاستعمار والتبشير والزنادقة والملاحدة، العرب وغير العرب يسوقون لها ليبطلوا دين الإسلام. وإلا صحيح البخاري جبل من الجبال، والله ما تزيده الطعنات إلا رسوخا وقيمة. ولنا فيما جرى مؤخرا كيف أن الأمة كلها بدأت ترجع للبخاري وتسمع حياة البخاري وتقرأ طريقة البخاري، وصاروا يسمعون بالبخاري. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض ما كتب أن الله عز وجل إذا أراد إظهار دينه أو إظهار من ينصر دينه سلط الله عليه العدو، سلط الله عليه العدو فيطعن فيه أو يعاديه فيظهره الله عز وجل. فهؤلاء التافهون الحقيرون هم من يتطاول على نبي الإسلام ورسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يا أيها الإخوة المسلمون، علينا أن ندافع عن ديننا وأصول ديننا وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الوقفات العظيمة لمن استهزأ به دليل على احترام هذه الأمة وقوة يقينها وتصديقها بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ردة فعلها على الطعن في البخاري هو دليل على ذلك والحمد لله. لكن أين شبابنا الذين يتلقفون هذه الشبهات؟ أين دور الآباء والأمهات؟ لا بد أن نغذي فيهم التأصيل الصحيح للموقف الصحيح من هؤلاء الطاعنين. ما في شيء اسمه وجهة نظر، ولا في شيء اسمه البخاري رجل بشر، لا خلاف، لا البخاري ولا ابن تيمية ولا أحمد، كلهم بشر، لكن الشأن في الدين وأصول الدين. ونحن نقول والله ثم والله ثم والله إن حديثا واحدا يرويه البخاري في كتابه بإسناد كالشمس هو أقوى منكم جميعا يا من تعادون محمدا صلى الله عليه وسلم. إي والله، إي والله، حديث واحد أقوى منكم جميعا يا من تعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن صحيح البخاري الذي فيه 7000 حديث غير مكرر و3000 كسر، 7000 حديث مكرر و3000 حديث وكسر مكرر. القضية قضية دين الإسلام، فلا بد أن يوقف هؤلاء العابثون عند حدهم. فنسأل الله يعز دينه وأن يجعلنا من أنصاره وأن يكبت أعداء دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.